موضوع الحرص على التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيليا. لا يقولك يا أخي ايش فرقت يا أخي، رفعت يديني هكذا ولا هكذا، يعني على الأقل يكون فيها أجر دنيوي أجر أخروي. لا، ليس في عقله، لكن يترسم الغربيين تفصيليا ما يفعله الغربيون هو يفعله تماما. يلبسون بالطو أبيض نلبس بالطو أبيض، القاضي يمسك مطرقة نمسك مطرقة مثله، يحيون تحية عسكرية بالصورة الفلانية نحيي بالصورة الفلانية، لكن لما نأتي نصلي يقولك يعني شمعنا هي هكذا ولا شمعنا هي هكذا. هذه النفسية هي النفسية المفسدة، لم ننتبه لها، لم ننتبه لها، جئنا فقط نعالج إفرازاتها. كان ينبغي أن نهدم هذه النفسية بالأساس. فبسذاجة ناس معرضة عن العلم الشرعي مستقلة به، معرضة عن تعلم تفاصيل السنن مستقلة بها، 10 حسنات زيادة ما هي عنده مشكلة، لكن ممكن يداوم عدة ساعات زيادة عشان يأخذ أوفر تايم أو وقت إضافي يأخذ فيه 10 دنانير زيادة أو 20 دينارا زيادة أو أكثر من ذلك أو أقل. هذه الأمور يعالجها الواعظ، يعالجها فقيه النفس. فنحن باستمرار نأتي ونعالج الإفرازات لا نعالج الأصل، وهذا من أهم أخطاء. هذه الأخطاء اللي أخطأناها لا زال كثيرون يخطئونها. ما هو على مستوى شباب توهم ملتزمين، ولا على مستوى طلبة علم، ولا حتى على مستوى علماء، على مستوى قيادات. نتعلم قليلا ثم ننطلق لندعو، فيكون عندنا مصايب في فقه الأولويات. نعالج الإفرازات ونترك البدايات، نترك أصول المشاكل. طيب، دعوتنا دعوة فلاسفة، ننشغل بالخلافيات داخل محيط الشباب الملتزم ونترك مصائب سوداء في المجتمع ما نعالجها. أهل بيتك نفسهم أنت لا تعالجهم، هذا أمر كنا نقع فيه جميعا جميعا جميعا. فلا حول ولا قوة إلا بالله.